الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول العلامة الزبيدي رحمه الله تعالى: كتاب الأنبياء. وأورد تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب خلق آدم وذريته. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خلق الله آدم وطوله 60 ذراعا، ثم قال: اذهب فسلم على أولئك الملائكة فاستمع ما يحيونك تحيتك وتحية ذريتك. فقال: السلام عليكم. فقالوا: السلام عليك ورحمة الله. فزادوه: ورحمة الله. فكل من يدخل الجنة على صورة آدم، فلم يزل الخلق ينقص حتى الآن. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا كتاب الأنبياء، والإيمان بالأنبياء أصل من أصول الإيمان وركن من أركان الدين. قال الله سبحانه وتعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. قال الله عز وجل: كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. وقال جل وعلا: ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. فالإيمان بالأنبياء من أصول الإيمان العظيمة وأركان الدين العظيمة. وهذا الكتاب ساق المصنف رحمه الله تعالى تحته من الأبواب ما يتعلق بهذا الأصل العظيم والأساس المتين من دين الله تبارك وتعالى. قال: باب خلق آدم وذريته. خلق آدم وذريته، وآدم هو أبو البشر، والله سبحانه وتعالى خلقه من طين بلا أم ولا أب. خلقه الله تبارك وتعالى من طين بلا أم ولا أب، وخلق زوجه حواء منه. فآدم خلقه الله من طين بلا أم ولا أب، وزوجه حواء خلقها الله سبحانه وتعالى من أب بلا أم. وعيسى عليه السلام خلقه الله تبارك وتعالى من أم بلا أب، وبقية الذرية خلقها الله سبحانه وتعالى من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب، أي صلب الرجل ورحم المرأة، خلقه من أم وأب. فهذه الترجمة في خلق آدم وخلق ذريته، خلق آدم وخلق ذريته. وأورد رحمه الله تعالى أول ما أورد حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: خلق الله آدم وطوله 60 ذراعا. خلق الله آدم وطوله 60 ذراعا. وستون ذراعا تعادل بالمتر 30 مترا، تعادل بالمتر 30 مترا، لأن كل متر ذراعين، فستون ذراعا تعادل 30 مترا تقريبا. وحتى أيضا نستحضر هذا الطول من باب فقط التوضيح، حتى نستحضر هذا الطول 30 مترا طوله عليه السلام، عادة الأبنية العمائر التي تبنى الدور الواحد تقريبا 3 أمتار، الدور الواحد 3 أمتار، ف30 متر في العمائر يعني يقرب من عشرة طوابق أو عشرة أدوار أو أكثر من ذلك، فطوله عليه السلام أطول من العمارة التي طولها عشرة أدوار، أطول من ذلك. خلق الله آدم طوله 60 ذراعا، وجاء في زيادة في هذا الحديث في مسند الإمام أحمد أنه قال عليه الصلاة والسلام: وعرضه 7 أذرع، طوله 60 ذراعا وعرضه 7 أذرع، وسبعة أذرع تعادل بالأمتار 3.5 أمتار تقريبا، 3.5 أمتار تقريبا. فكان خلق آدم على هذا الطول. وعندما يتحدث الناس في زماننا هذا عما يسمى بأطول رجل في العالم، لم يبلغ 3 أمتار، لم يبلغ 3 أمتار، وطول آدم 30 مترا، وطول آدم أبو البشر عليه السلام 30 مترا، 60 ذراعا تعادل 30 مترا. خلقه الله عز وجل على هذا الخلق العظيم والصفة العظيمة، وأتاه الله سبحانه وتعالى من كمال القوام في الجسم والبنية والهيئة والصفة في أحسن تقويم، خلقه الله سبحانه وتعالى. قال: خلق الله آدم طوله 60 ذراعا، ثم قال: اذهب فسلم على أولئك الملائكة. متى قال الله له ذلك؟ متى قال الله له ذلك؟ لاحظ الحديث: خلق الله آدم طوله 60 ذراعا، ثم قال له: إذا فسلم، أي على إثر خلق، على إثر خلق الله سبحانه وتعالى له، قال الله سبحانه وتعالى له: اذهب فسلم على أولئك الملائكة فاستمع ما يحيونك. استمع إلى التحية التي يحيونك بها إذا سلمت عليهم. استمع ما يحيونك تحيتك وتحية ذريتك، أي التحية التي تستمع إليها من هؤلاء الملائكة هي تحيتك وتحية ذريتك من بعدك. فقال: السلام عليكم. قال آدم عليه السلام للملائكة: السلام عليكم. فقالوا: السلام عليكم ورحمة الله. فزادوا: ورحمة الله. وهذا فيه أن أول ما أمر الله سبحانه وتعالى به آدم عليه السلام فيما يتعلق بالصلة والتواصل والعلاقة بالناس أن يبدأ ذلك بالسلام، أن يبدأ ذلك بالسلام. وهذا يفيد أن أول ما ينبغي أن يبدأ به في التلاقي عندما يتلاقى الناس هو السلام، لا يبدأ بشيء قبل ذلك. وهذه التحية، تحية الإسلام وتحية آدم وذريته عليه السلام، من أول خلق آدم والتحية جاءت معه، لأن أول ما خلق الله آدم، أول ما خلق الله آدم قال له: اذهب إلى هؤلاء النفر من الملائكة فسلم عليهم واستمع لما يحيونك، فإنها تحيتك وتحية ذريتك. فهذا يفيدنا أن الواجب على الذرية عند التلاقي أن يكون أول ما يبدأ به في التلاقي بينهم هو السلام. وقد صح في الحديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال: من لم يبدأكم بالسلام فلا تجيبوه، لأنه خرم التحية التي ينبغي أن يبدأ بها، تحية آدم وتحية ذريته. وقال عليه الصلاة والسلام في الحديث الآخر: لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم، أفشوا السلام بينكم، أفشوا السلام بينكم. فإفشاء السلام يترتب عليه فشو المحبة، وفشو المحبة بين أهل الإيمان يترتب عليه قوة الدين ومتانة الدين، مما يترتب على ذلك دخول الجنة. فهي أمور آخذ بعضها ببعض، السلام يترتب عليه المحبة، والمحبة يترتب عليها قوة الدين ومتانته، وهذا أيضا يترتب عليه دخول الجنة كما أوضح ذلك نبينا عليه الصلاة والسلام. قال: فكل من يدخل الجنة على صورة آدم، فكل من يدخل الجنة من ذرية آدم، كل من يمن عليه الله سبحانه وتعالى بدخول الجنة من ذرية آدم يدخل على صورة آدم، على صورته في الطول، على صورته في العرض، على صورته في كمال القوام، على صورته في حسن الصورة وجمالها. فكل من يدخل الجنة من ذريته يدخل على صورة آدم. أيضا على السلامة من الآفات، من كان به عاهة من عرج أو عمى أو برص أو غير ذلك، كل هذه تذهب، يدخل على صورة آدم في الطول والجمال والحسن وحسن القوام، يدخل جنة طوله 60 ذراعا. كل من كان من ذرية آدم من أهل الجنة يدخل الجنة طوله 60 ذراعا، طوله 60 ذراعا، كما أخبر نبينا عليه الصلاة والسلام. فكل من يدخل الجنة على صورة آدم، فلم يزل الخلق ينقص حتى الآن، أي من ذلك الوقت من وقت آدم والخلق ينقص، الخلق ينقص حتى الآن، أي صار طول الرجل المعتدل في القوام 3 أذرع تقريبا أو 4 أذرع تقريبا. وماذا تكون هذه 3 أذرع أو 4 أذرع مقاردة بطول أبي البشر 60 ذراعا. وكل من يدخل الجنة، كل من يدخل الجنة من ذريته يدخل بهذا الطول، طوله 60 ذراعا. نسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يمن علينا أجمعين بدخول الجنة، وأن يجيرنا من النار، وأن يثبتنا على الحق والهدى، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. نعم. قال رحمه الله تعالى: عن أنس رضي الله عنه قال: بلغ عبد الله بن سلام مقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة، فأتاه فقال: إني سائلك عن 3 لا يعلمهن إلا نبي. قال: ما أول أشراط الساعة؟ وما أول طعام يأكله أهل الجنة؟ ومن أي شيء ينزع الولد إلى أبيه؟ ومن أي شيء ينزع إلى أخواله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خبرني بهن آنفا جبريل. قال: فقال عبد الله: ذاك عدو اليهود من الملائكة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما أول أشراط الساعة فنار تحشر الناس من المشرق إلى المغرب، وأما أول طعام يأكله أهل الجنة فزيادة كبد حوت، وأما الشبه في الولد فإن الرجل إذا غشي المرأة فسبقها ماؤه كان الشبه له، وإذا سبق ماؤها كان الشبه لها. قال: أشهد أنك رسول الله. ثم قال: يا رسول الله، إن اليهود قوم بهت، إن علموا بإسلامي قبل أن تسالهم بهتوني عندك. فجاءت اليهود ودخل عبد الله البيت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي رجل فيكم عبد الله بن سلام؟ قالوا: أعلمنا وابن أعلمنا وأخيرنا وابن أخيرنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفرأيتم إن أسلم عبد الله؟ قالوا: أعاذه الله من ذلك. فخرج عبد الله إليهم فقال: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمد رسول الله. فقالوا: شرنا وابن شرنا، ووقعوا فيه. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث، حديث أنس رضي الله عنه قال: بلغ عبد الله بن سلام مقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة. وعبد الله بن سلام كان من أعيان اليهود وكبرائهم وعلمائهم، ومعدود فيهم من خيارهم أبناء خيارهم، وله مكانة ومنزلة فيهم. فلما بلغوا مقدم النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، وكان رجلا عاقلا ناصحا متحريا للحق، وإذا عرف الحق لا يحيد عنه، فأتى إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال: إني سائلك عن 3، أي مسائل. وقصد بهذه المسائل 3 أن يتأكد من نبوته، لأن المسائل التي سيطرحها لا يجيب عليها إلا نبي. قال: إني سائلك عن 3 لا يعلمهن إلا نبي، فأراد أن يتحقق من نبوته. إن كان أجاب عن هذه المسائل إجابة صحيحة سديدة فهذا أمارة نبوته وعلامة نبوته. فأراد أن يتحقق من ذلك. قال: ما أول أشراط الساعة؟ وما أول طعام يأكله أهل الجنة؟ ومن أي شيء ينزع الولد إلى أبيه؟ ومن أي شيء ينزع إلى أخواله؟ فهذه ثلاث مسائل: السؤال الأول عن أول أشراط الساعة، والسؤال الثاني عن أول طعام يأكله أهل الجنة، والسؤال الثالث من أي شيء ينزع الولد إلى أبيه. ومعنى ينزع أي يشبه في صفته وخلقته لأبيه أو أعمامه، وبأي شيء أو من أي شيء ينزع إلى أخواله، كيف يكون الشبه بالأب والأعمام، وكيف يكون الشبه بالأم والأخوال، لأن الإبن تارة يكون شبها إلى أمه وأخواله أو إلى أبيه وأعمامه. فقال: من أي شيء ينزع هذا؟ من أي شيء ينزع الولد إلى أبيه؟ كيف يكون يشبه أبيه أو يشبه أمه؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خبرني بهن آنفا جبريل. خبرني بهن آنفا جبريل، يعني بعد السؤال مباشرة جاءه جبريل بالوحي مخبرا بأجوبة هذه السؤالات الثلاث. قال: خبرني بهن جبريل. فقال عبد الله بن سلام: ذلك عدو اليهود من الملائكة. ذاك عدو اليهود من الملائكة، أي أن اليهود يحملون في قلوبهم بغضا وعداوة شديدة لهذا الملك، وجبريل عليه صلوات الله وسلامه خير الملائكة وأفضلهم ومقدمهم وأفضلهم عليه صلوات الله وسلامه، وهو الذي ينزل بالوحي على أنبياء الله ورسله عليهم صلوات الله وسلامه. ومن كان عدوا لجبريل فهو كافر، لأن الإيمان بجبريل ومكانته وفضله ومنزلته أصل من أصول الإيمان. الإيمان بالملائكة من أصول الإيمان، وخير الملائكة وأفضلهم جبريل. والله يقول: من كان عدوا لله وملائكته وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. سمى هذه العداوة كفرا، سمى الله سبحانه وتعالى هذه العداوة كفرا. وعبد الله بن سلام، وقد كان قبل ذلك من أحبار اليهود وعلمائهم الكبار، شهد عليهم بهذه العداوة والبغضة لجبريل عليه السلام. قال: ذاك عدو اليهود من الملائكة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما أول أشراط الساعة، أما أول أشراط الساعة فنار تحشر الناس من المشرق إلى المغرب. نار تخرج من جهة المشرق وتسوق الناس إلى محشرهم إلى جهة المغرب. وأما أول طعام يأكله أهل الجنة، وأما أول طعام يأكله أهل الجنة فزيادة كبد حوت، فزيادة كبد حوت. وزيادة كبد الحوت هي قطعة صغيرة أو قطعة تكون ملتصقة بالكبد زائدة عليها. زيادة كبد حوت أي قطعة تكون ملتصقة بالكبد زائدة عليها، وهي ألذ ما يكون من طعام الحوت وأطيبه وأحسنه. فأول ما يأكل أهل الجنة من طعام في الجنة هو زيادة كبد الحوت، زيادة كبد الحوت. اللهم يا رب نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العليا وبأنك الله الكريم المنان المنعم المتفضل أن تتفضل علينا أجمعين بأن نأكل من زيادة كبد الحوت يا رب العالمين. اللهم من علينا وتفضل علينا بذلك يا جواد يا كريم. قال: فزيادة كبد حوت. وأما الشبه في الولد، وهذا موضع الشاهد من الحديث للترجمة، وأما الشبه في الولد فإن الرجل إذا غشي المرأة أي عاشرها وجمعها فسبقها ماؤه كان الشبه له، وإذا سبق ماؤها كان الشبه لها. فأجاب عليه الصلاة والسلام عن هذه المسألة الثالثة بأن ذلك أي الذي هو الشبه يرجع إلى سبق الماء، فإن سبق ماء الرجل ماء المرأة أشبه الولد أبيه وأعمامه، وإن كان ماء المرأة سبق ماء الرجل أشبه أمه وأخواله، أشبه الولد أمه وأخواله. فقال عبد الله بن سلام أشهد أنك رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، قال أشهد أنك رسول الله، لأنه على يقين أن هذه الأسئلة لا يجيب عليها إلا نبي، لا يجيب عليها إلا نبي، فشهد للنبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة، قال أشهد أنك رسول الله، دخل في هذا الدين وأقبل على الإسلام، وكان أيضا رجلا ناصحا. فقال يا رسول الله إن اليهود قوم بهت، أي أهل بهتان وافتراء وكذب وجحدة للحق، يعرفهم معرفة دقيقة. قال اليهود قوم بهت، أهل بهت وكذب وبهتان وجحد للحق، إن علموا بإسلامي قبل أن تسألهم بهتوني عندك، قبل أن تسألهم عني، قبل أن تسألهم عني بهتوني عندك، لأن لو أخبرتهم أني أسلمت وقلت ماذا تعدون عبد الله بن سلام فيكم لقالوا لك مباشرة شرنا وأجهلنا وإلى آخره، لأنهم أهل بهت وكذب وجحد للحق. لكن لا تخبرهم بإسلامي، سلهم عني أولا قبل أن تخبرهم بإسلامي لتعرف ما هي مكانتي عندهم، ولتسمع ماذا يقولون عني مما يعرفونه ومن مكانتي عندهم. قال فجاءت اليهود، جاءت اليهود ودخل عبد الله البيت، يعني اختفى عن أنظارهم داخل البيت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أي رجل فيكم عبد الله بن سلام، ما هي مكانته، ما هي منزلته عندكم؟ قالوا أعلمنا وابن أعلمنا وأخيرنا وابن أخيرنا، أعلمنا وابن أعلمنا وأخيرنا وابن أخيرنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفرأيتم إن أسلم عبد الله، ما رأيكم في فضله وخيريته وعلمه ومكانته، أرأيتم إن أسلم عبد الله؟ قالوا أعاذه الله من ذلك، ما يمكن، ما يمكن مثله في المكانة والمنزلة والفضل والعلم والخيرية، لا يمكن أن يسلم مثله، أعاذه الله من ذلك. فخرج عبد الله إليهم فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، أعلن الشهادة لله بالوحدانية وللنبي الكريم عليه الصلاة والسلام بالرسالة، قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. فقالوا شرنا وابن شرنا، ووقعوا فيه، وقعوا فيه أي شتيمة وسبا وانتقاصا وازدراء، وظهر ما قال عنهم، ظهر جليا ما قال عنهم أنهم قوم أهل بهت وكذب وافتراء وجحد للحق. نعم. قال رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا بنو إسرائيل لم يخنز اللحم، ولولا حواء لم تخ أنثى زوجها. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث، حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا بنو إسرائيل لم يخنز اللحم، ومعنى يخنز اللحم أي ينتن ويتغير ويفسد إذا ترك مدة من الوقت مدة من الزمان، فإنه يتعفن ويفسد وينتن. فيقول عليه الصلاة والسلام لولا بنو إسرائيل لم يخنز اللحم، وذلك أنه كما قيل إن بني إسرائيل لما من عليهم الله عز وجل بالسلوى، لما من عليهم بالسلوى لحم طائر، ونهوا عن الادخار، نهوا عن الادخار، نهوا عن ادخاره، فادخروه وعصوا نهي الله جل وعلا، فادخروه فصار أن عوقبوا بذلك على هذه المخالفة بأن اللحم إن بقي فترة من الوقت تغير، إن بقي فترة من الوقت تغير وأنتن. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث: لولا بنو إسرائيل لم يخنز اللحم، لولا بنو إسرائيل لم يخنز اللحم. قال: ولولا حواء، ولولا حواء لم تخن أنثى زوجها، لولا حواء لم تخن أنثى زوجها. والمراد بالخيانة هنا ليس المراد بها خيانة الفاحشة والوقوع في الرذيلة، ولكن المراد بالخيانة ما في المرأة من طبع في أن تملي لزوجها أمورا ربما يرتكب فيها معصية بسببها، أو يفرط في واجبا، أو على أقل تقدير يرتكب مكروها، أو يفوت أمورا مرغبا فيها مستحبة في الشنيعة. هذا هو المراد بالخيانة، ليس المراد بالخيانة الخيانة في الفراش والوقوع في الفاحشة. فيقول: لولا حواء لم تخن أنثى زوجها، لم تخن أنثى زوجها. والمراد بما وقع من حواء أم الذرية، ذرية آدم كلهم، زوج آدم عليه السلام، المراد بما وقع منها أن الشيطان زين لها الأكل من الشجرة، فحثت زوجها على ذلك، حثت زوجها على الأكل من الشجرة التي نهاه الله عن قربانها، نهاه وزوجها عن قربانها، فزين لها الشيطان الأكل فحثت زوجها على ذلك. ولهذا يقول عليه الصلاة والسلام: لولا حواء لم تخن أنثى زوجها، أي لم يقع من امرأة أن تغري زوجها بأمور إما محرمة أو بترك بعض الواجبات أو بفعل بعض المكروهات أو التخلي عن بعض الرغائب والمستحبات. فلما وقع ذلك من حواء، لما وقع ذلك من حواء، وقع مثله ونظيره من ذريتها من النساء، مثل ما قال عليه الصلاة والسلام: نسي آدم ونسيت ذريته، نسي آدم ونسيت ذريته. ولما وقعت حواء أم الذرية فيما وقعت فيه من حث لزوجها وتحريضا لا، أصبحت هذه طبيعة في النساء، أصبحت هذه طبيعة في النساء. وعندما نعلم بهذا الحديث يستفاد منه فائدتان مهمتان، الأولى تتعلق بالرجال والثانية تتعلق بالنساء. يستفاد منه فائدتان، الأولى تتعلق بالرجال والثانية تتعلق بالنساء. أما التي تتعلق بالرجال فإن على الرجل أن يعلم أن في المرأة هذا الطبع، طبع القصور والضعف والنقص، قد قال عليه الصلاة والسلام: ما رأيت من ناقصات عقل ودين. فالمرأة فيها شيء من النقص، شيء من القصور، فربما حثت زوجها، حرضته، رغبت في أمور فيها شيء من الخطأ أو فيها شيء من التقصير أو فيها شيء من التفريط أو التهاون أو نحو ذلك، فليتعامل معها معاملة تتناسب مع طبيعتها، لا يغلظ عليها، لأن هذه طبيعة في المرأة، لأن هذه طبيعة في المرأة، فلا يغلظ عليها، لا يعنف، لا يشدد، لكنه لا يفعل الشيء الذي حرمه الله، ويصرفها عن ذلك صرفا لطيفا، يصرفها عن ذلك صرفا لطيفا دون أن يشدد ويعنف ويغلظ القول ويقسو العبارة أو يستعمل اليد قسوة وشدة، فالأمر لا يحتاج إلى ذلك. المرأة في طبعها فيها القصور وفيها الضعف، ربما يقع منها مطالبات ومطالبات وإلحاح في أمور، هذه طبيعة فيها، وربما يكون في الأشياء التي تطالب فيها وتلح عليها أشياء فيها مخالفة للشرع، فيها مخالفة للشرع، فيها وقوع في المنهي عنه، فعليه أن يجتنب الوقوع في المنهي ويحذر أشد الحذر من ذلك. وفي الوقت نفسه لا يغلظ على المرأة، لكن يتعامل معها بالحكمة والروية ويعالج الأمر بألطف أسلوب وأرفق طريقة. وأما ما يتعلق بالمرأة فإن إذا علمت ذلك وما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام هنا أن لولا حواء لم تخن أنثى زوجها، عليها في هذا المقام أن تجاهد نفسها على الخلاص. إذا علمت أن هذا طبع في المرأة فإن هذا يحتاج منها إلى مجاهدة للنفس مضاعفة حتى تسلم وتستعين بالله وتلجأ إلى الله سبحانه وتعالى ولا تندفع، ولا سيما الاندفاع الذي تحاكي فيه بنات جنسها ومثيلاتها. كثيرا ما يكون عند النساء اندفاع، فلانة فعلت، ولا تفكر فيما فعلته فلانة هل هو موافق للشرع أو ليس موافقا، ففي هذا الطبع. فإذا عرفت المرأة ذلك فإنها تستفيد من ذلك فائدة عظيمة جدا، وهي أن تحاول أن تزم نفسها بزمام الشرع، وأن تحاول أن تخلص نفسها من متابعة الهوى، من متابعة الهوى الذي ربما يكون مضرة عليها وعلى زوجها وعلى أولادها بسبب القصور الذي يكون في المرأة. فهذا الحديث فيه فائدة عظيمة جدا أرشد إليها النبي عليه الصلاة والسلام بما يعلم من طبيعة المرأة، كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام: لولا حواء لم تخن أنثى زوجها، لم تخن أنثى زوجها. وقد قال العلماء رحمهم الله: ليس المراد بالخيانة هنا خيانة الفراش، وإنما المراد بالخيانة حث الزوج على أمور لا توافق الشرع، حثه على أمور لا توافق الشرع، إما فعل محرم أو ترك واجب أو قصور في فعل واجب أو نحو ذلك. هذا هو المراد، هذا هو المراد. والنساء من ذرية حواء يتفاوتن في ذلك، يتفاوتن في ذلك تفاوتا عظيما. وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.